الموفيليا ما ادري والله ايش كان اتوقع تجهزين بس مو مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شغالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أي باب نحن؟ أي نعم، باب التوكيد. يقول المؤلف يا النفس أو بالعين الاسم أكد، أو بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن الباب الثاني من أبواب ماذا؟ التوابع. احنا قلنا لكم ان التوابع اربعة انواع: النعت، وتحدث عنه في ما سبق، النعت الحقيقة والنعت السبعي، بقي التوكيد والعطف والبدل. هنا التوكيد قال بالنفس او بالعين الاسم اكدا مع ضمير طابق المؤكدا. هذا هو التوكيد المعنوي. التوكيد ينقسم الى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد المعنوي يقول بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد. تقول جاء زيد نفسه، جاءت هند نفسها، ولهذا قال طابق الضمير المؤكد. إن كان المؤكد مذكر يكون الضمير مذكرا، وإن كان المؤكد مؤنث يكون الضمير مؤنثا. قال واجمعهما بأف، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعا. يقول إذا كان المؤكد غير واحد مثنى أو جمع، اجمع هذا المؤكد أو المؤكد بأفعل. تقول جاء الزيدان أنفسهما، جاء الزيدون أنفسهم، جاء الطالبان أعينهما، جاء الطلاب أعينهم. إذن إذا كان التأكيد لمفرد نفس وعين، وإذا كان التأكيد لغير مفرد على وزن أفعل سواء كان مثنى أو جمع. ثم قال وكلا اذكر في الشمول، وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا. يقول كذلك كلا اذكر في الشمول، إذا كان المقصود بالتأكيد هنا دفع إيهام عدم الشمول، فتؤكد أنت بكلا، جاء الطالبان كلاهما، تأكيد أنه ما حصل جاء الطلاب كل، جاء الطلاب كلهم. هنا تأكيد المقصود فيه الشمول، يعني لم يتخلف أحد، دفع إيهام الشمول. وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، جاء الطالبان كلاهما، جاءت الطالبتان كلتاهما، جاء الطلاب كلهم، جاءت الطالبات كلهن، فهذا لدفع الشمول. قال واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. يقول مثل كل أيضا في دفع الشمول أو دفع إيهام الشمول استخدموا عامة، جاء الطلاب عامتهم، جاءت الطالبات عامتهن، عامتهن. يقول استخدموا هذه مثل كل. وبعد كل أكدوا بأجمع، بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. يقول بعد كل جاء التوكيد بأجمع، جاء الركب أجمعهم، جاء الركب كلهم أجمع، جاء الركب كلهم أجمع، جاءت النساء كلها جمعاء، جاءت القبيلة كلها جمعاء. إذن بعد كل يقول أيضاً أكدوا بأجمع، وبعد كلها أكدوا بجمعاء، جاء الركب كلهم أجمع، جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبعد وجاء القوم كلهم أجمعون، وجاءت الهندات كلهن جمع. إذن أعطاك هذه الأربع المؤكدات أجمع بعد كل، جاء الركب كلهم أجمع، وجمعاء بعد كلها للأنثى، جاءت القبيلة كلها جمعاء، وأجمعون لجمع، جاء القوم كلهم أجمعون، وجمع لجمع الإناث، جاءت الهندات كلهن جمع. ثم قال ونون ودون كل قد يجيء أجمع، انتهينا من هذا. وإن يفد توكيد منكور قبل، وعن نحات البصرة المنع شمل، المنع شمل. قال وإن يفد توكيد منكور قبل، تقول قرأت يوما أجمع، هذا يقول إذا فات تؤكد نكرة، تؤكد إيش؟ نكرة. لكن عند نحات البصرة المنع شمل، البصريون يمنعون، ولا شك أن البصريين أضبط من ماذا؟ من الكوفي. ثم قال واغني بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. المثنى لا يؤكد إلا بكل، بكلا وكلتا، أو أنفسهما وعينهما، كما مر في بداية إيش؟ التأكيد. هنا يقول المؤلف أحيانا يأتي تأكيد المثنى ويغني عن كلا وكلتا على وزن فعلاء وزن أفعلا. تقول جاء الطالبان على وزن فعلاء، أو جاء الطالبان، نقول مثلا على وزن فعلاء ماذا نقول؟ قال جاءت القبيلتان جمعاوان، جمعاوان يعني على وزن إيش؟ على وزن فعلاء، على وزن فعلاء. وهنا أيضا على وزن أفعلاء، تقول جاء الجيشان أجمعهما. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى على وزن فعلان وعلى وزن فعلاء لا يؤكد المثنى إلا أحيانا، يغني عن كلا وكلتا وعن أنفس وعن أعين. ثم قال وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فلا بد أن تأتي بضمير منفصل، لا بد أن تأتي بضمير منفصل حتى تستطيع أن تؤكد هذا الضمير. تقول قوموا، ما تقول أنفسكم مباشرة، قوموا أنتم أنفسكم، قوموا أنتم أنفسكم. فإذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل، يقول إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، لا بد أن تأتي بالضمير المنفصل بعد المنفصل. وأما أن تأتي به مباشرة قوموا أنفسكم، قوموا أعينكم، يقول هذا لا يستقيم. ثم قال وأن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. يقول عنيت أي قصدت ضمير الرفع، قوموا أو قم أنت نفسك، ضمير رفع، لكن ما تقول قم نفسك، لكن يقول أنا هنا ترى قصدت الضمير المرفوع. أما إذا كان الضمير منصوب فلا بأس، تقول رأيتك نفسك، ما يحتاج تقول رأيتك إياك نفسك، لا، إذا كان الضمير منصوبا فلا بأس بالتأكيد بالنفس والأنفس والعين مباشرة بلا أن تأتي بفاصل وهو الضمير المنفصل. ولهذا قال عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم، أي القيد ذكرت لك قبل قليل وهو الضمير المنفصل. فتقول رأيتك نفسك، مررت بك نفسك، إذا كان الضمير مجرورا أو منصوبا لا بأس بالتأكيد بلا فاصل الضمير المنفصل. ثم قال وما من التوكيد لفظي يجي، هنا المؤكد إيش؟ اللفظي. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ادرجي ادرجي، هذا تأكيد لفظي تؤكد الكلمة دكا دكا، هذا يسمى توكيد إيش؟ توكيد لفظي. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. يقول إذا كان أردت أن تعيد الضمير المتصل على باب التوكيد فيجب عليك أن تعيده بما كان قبله، مررت بك بك، ما تقول مررت بك ك، مررت بك ك، وإنما تعيد الضمير المتصل مع، ولهذا قال ولا تعد لفظ ضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل، تقول مررت بك بك. كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم كنعم وكبلا، يقول كذلك الحروف غير حروف الجواب، نعم وبلا هذه حروف جواب، أيضا الحروف ما تعيدها، ما تقول في الداري، ما تعيد الحروف إلا إذا كانت حروف جواب. هل حضرت الدرس؟ نعم نعم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى بلى. فإذا كانت حروف جواب يقول لا بأس بإعادتها، وهذه طبعا المباحث تتبع ألفاظ التوكيد، التوكيد اللفظي. أما الحروف التي ليست حروف جواب فلا تعدها. ثم قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، ضمير الرفع المنفصل تؤكد به الضمير المتصل، سواء كان الضمير المتصل مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. تقول قمت أنت، أكرمني أنا، لا هو يتحدث الآن عن ضمير الرفع، ضمير الرفع 12 ما هذيك ضمير نصب، يعني يأتي الضمير المنفصل ضمير الرفع مؤكدا للضمير المتصل بصرف النظر عن الضمير المتصل ما موقعه الإعرابي، قد يكون مرفوعا مثل أكرمت أنت، قد يكون منصوبا أكرمني أنا، قد يكون مجرورا الضمير أيضا إيش؟ مررت به هو. فالضمير المنفصل الذي هو في محل رفع يؤكد به الضمير المتصل بصرف النظر عن الموقع الإعرابي للضمير المتصل. ها يعني نعم على باب من باب التوكيد، نعم توكيد لفظي، توكيد لفظي هو كل هذه فروع لمباحث التوكيد اللفظي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب العطف. واعلم أن العطف ينقسم إلى قسمين، عطف بيان وعطف نسق، عطف بيان وعطف نسق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا للعطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. ما سبق عن إيش؟ ها؟ اللي هو عطف بيان، هو اللي تحدث عن، قال لك عطف بيان عطف نسق، الأول السابق ما هو؟ عطف البيان. يقول الغرض الآن في الباب هذا أن أبين لك عطف البيان، سيأتي عطف النسق يعقد له فصل مستقل. قال فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، جاء زيد أخوك. ذو البيان هو تابع، يعرف تابع لما قبله، شبه الصفة لأن الصفة مشتقة، هو جامد، هو جامد، لكن يشبه الصفة من حيث الإعراب يتبع ما قبله. حقيقة القصد به منكشفة، هو يكشف لك المتبوع، من هو زيد هذا؟ أخوك، جاء زيد أخوك. فعندما نأتي نعرب أخوك ماذا نقول؟ أخوك بدل من إيش؟ أو عطف بيان، أخوك عطف بيان. سيأتي إلى الآن أن كل عطف بيان يعرب بدل إلا في مسألتي، كل عطف بيان بإمكانك تعرب إيش؟ بدلا إلا في مسألتي. قال: فذو البيان تابع شبه الصفة حقيقة قصدي بمنكشفة، فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. النعت كان يتبع إيش؟ منعوت. النعت الحقيقي كان يتبع منعوت في كم من كم؟ كذلك هنا، كذلك هنا يقول: فأولينه من وفاق الأول، يعني المتبوع الأول، كلمة الأولى هي المتبوعة، ما من وفاق الأول النعت ولي. النعت بالنسبة للكلمة المتبوعة، ثم جاء النعت تابع، تبع التابع المنعوت المتبوع بأربع من عشر. يقول كذلك هنا، كذلك هنا. ولهذا فأولينه من وفاق الأول، الوفاق الأول أي إيش؟ الكلمة الأولى. كذلك أعمل كما كنت تعمل مع النعت. فتقول: جاء زيد أخوك، جاءت هند أختك، جاء الزيدان أخواك، أخواكما، وهكذا. إذن يتبع ما قبل في التعريف والتنكير، وفي التذكير والتأنيث، وفي الرفع والنصب والجر، وفي الإفراد والتثنية والجمع. قال: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. هذه منع منها بعض النحاة، أن يكون العطف البيان المتبوع نكرة والتابع نكرة، أو المتبوع معرفة والتابع إيش؟ معرفة. لكن هنا المؤلف يقول قد، لا، هذا قد يحصل، يعني يرد على هذا الرأي: قد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. شجرة مباركة زيتونة، مباركة زيتونة، قالوا زيتونة هذه عطف بيان على ما قبلها. ثم قال: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر. يقول: وصالحا لبدلية يرى، أن عطف البيان صالح للبدل، كل عطف بيان يكون بدلا. جاء زيد أخوك، بإمكانك تعرب أخوك، ها، على النهش، بإمكانك تعرب أخوك، كذا صحيح؟ أن تعرب أخاك، لكن نحن قلنا أخوك هنا ليش؟ الحكاية زيد أخوك، أنا أحكي الكلمة هذه، أنا أحكي الكلمة هذه، يعني جاء زيد أخوك، أنا أقول بإمكانك تعرب أخوك، يعني هذه الكلمة، أحكي هذه الكلمة، فبإمكانك تعرب أخوك على أنها عطف بيان، أو على أنها إيش؟ على أنها بدل. قال: في غير، إلا في مسألتين. ما هما هاتان المسألتان؟ قال: نحو يا غلام يعمر، أن يكون التابع مفردا معرفة معربة. والمتبوع منادى يا غلام يعمر. إذا جاء هذا القيد فإنه لا يعرب إلا عطفا، أن يكون التابع مفردا معرفة معربة، والمتبوع منادى يا غلام، هذا نداء. المسألة الثانية: ونحو بشر تابع البكري، هذا البيت الشعر: أنا ابن التارك البكري بشر. مثل أن نقول: أنا الضارب الرجل زيد، أن يكون التابع خاليا من أل، التابع ما في أل، والمتبوع فيه أل، وقد أضيف إلى صفة بأل. أنا الضارب الرجل زيد، قال هذه فإنها لا تعرب إلا بدل، إلا عطف بيان، زيد عطف بيان ولا تعرب بدل. ثم قال المؤلف رحمه تعالى: عطف النسب. اقرأ يا خليل. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن النوع الثاني، وهو عطف النسق، وهو العطف بالحروف، العطف بالحروف، حروف العطف، الواو وأو وثم ونحو ذلك. هذا مصطلح عليه عند النحاة بعطف النسق. يقول رحمه الله تعالى: تال بحرف متبع عطف النسق، يقول الكلمة التي تتلو حرف وتتبع كلمة قبلها فهذا يطلق عليه عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق، بود وثناء. إذن ثناء معطوف على ماذا؟ على ود. فهذا مثال للنسق وحرف إيش؟ الواو. قال فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أم أو كفيك صدق ووفاء. فالعطف مطلقا هذه الأحرف التي ذكرها المؤلف الواو وثم والفاء وحتى وأم وأو، هذه الأحرف هي حروف يشترك فيها المعطوف مع المعطوف عليه مطلقا، يعني لفظا وحكما، لفظا وحكما. جاء زيد وعمر فيشترك زيد مع عمر في الإعراب هذا اللفظي، وفي الحكم أي في المجيء، فيشترك إيش؟ كلاهما اشترك في هذا الأمر. جاء زيد ثم عمر. إذن هذه الحروف يقول المؤلف فالعطف مطلقا يعني لفظا وحكما تعطف بهذه الحروف. قال واتبعت لفظا فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرئ لكن طلا. يقول هذه الأحرف الثلاثة بل ولا لكن فإنها اتبعت ما قبلها لفظا لا حكما، لفظا يعني في الإعراب لا في الحكم، في الإعراب تتبع ما قبلها لكن في الحكم تختلف. تقول كلم يبدو امرؤ لكن طلع، تقول ما جاء زيد لكن عمر، هل حكم ما بعد لكن هو حكم ما قبله؟ لم يحضر زيد بل لكن عمر. إذن أنت نفيت الحضور عن زيد وأثبتت الحضور لمن؟ لعمر. إذن هذه الأحرف الثلاثة بل ولا ولكن فإنها من حيث الإعراب فإنها تتبع، أما من حيث الحكم فإنها لا تتبع ما قبلها. ولهذا هنا بيّن المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذه الأحرف الثلاثة تتبع ما قبلها لفظا، ولهذا قال واتبعت، لاحظ واتبعت لفظا، أكد لك فحسبوا يعني فقط لم تتبع ليش لفظا بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع. فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. الواو انفردت مع أنها لفظا وحكما لكن هي لمطلق الجمع، لمطلق الجمع لا تفيد الترتيب وإنما تفيد مطلق إيش؟ الجمع. ولهذا قال هنا فاعطف بواو سابقا أو لاحقا، يعني جاء زيد وعمر لا يفيد زيد أنه قبل عمر ولا أن عمر قبل زيد، مجرد العطف الواو يفيد مطلق إيش؟ مطلق المشاركة. ولهذا قال فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم، يعني في الحكم ما تحكم على أن ما قبل واو قبل ما بعد واو أو ما بعد واو قبل ما قبل واو، لأن الواو تفيد مطلق إيش؟ المشاركة. نعم تفيد الأهمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصفا والمروة الآية، قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، لكن ما تفيد، ما يترتب عليها شيء من التقديم والتأخير وإنما مطلق المشاركة. ثم قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. يقول بعض الأفعال لا بد فيها من اثنين، ما يكتفي الفعل من واحد، مثل تشاجر عمر ما تأتيها، تشاجر هذه لا بد لها إيش؟ من اثنين، تشاجر عمر وخالد. ولهذا يقول واخصص بهذا الحرف الواو بها عطف الذي لا يغني متبوعه، يعني لا يكفي أن تذكر المتبوع الأول تشاجر زيد، لا يكفي، لا بد أن تأتي بعده بتابع تشاجر زيد وعمر. قال كاصطف أيضا، اصطف هذا وابني، لا بد أن تأتي بأيضا بعد الواو تابع يتبع ذلك. اختصم زيد وعمرو كذلك اختصم تشارك اصطف. قال: والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. الفاء تفيد الترتيب مع ايش؟ لا، التعقيب. وثم تفيد الترتيب مع التراخي، فلهذا قال: والفاء للترتيب باتصالي. باتصال يعني ايش؟ تعقيب مباشرة متصلة. وثم للتركيب بانفصالي، وثم تفيد الترتيب لكن ايش؟ مع التراخي بانفصال. واخصص بفاء عطف، واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه صلة. من المعلوم أن صلة الموصول لا بد فيها ايش؟ من عائد، لا بد فيها من عائد، ولا تستقيم الجملة التي تأتي صلة الموصول إلا برابط. أحيانا تأتي جملة ما فيها رابط إلا حرف العطف فاء، ففاء اختص بالجملة التي ليس فيها رابط فيقوم مقام الرابط، فيصلح أن يكون صلة، وذلك لعدم وجود ايش؟ الرابط، فيأتي الفاء ليغني عن هذا الرابط. قال مثال هنا: الذي يطير فيغضب زيد الذباب. يعني الذي يطير الذباب فيغضب زيد، ما في عائد هنا بعد الذي أصله، لابد يكون فيه من عائد. الذي يطير به هنا في عائد، الذي يطير منه، لكن لما لم يكن عائد جاء بحرف الفاء فيغضب. فإذن الفاء هنا يقول المؤلف: واخصص بفاء عطف ما ليس صلة، يعني ما ليس يصح أن يكون صلة بلاها أو بدونها، ما ليس يصح أن يكون صلة بدونها. لو لم تأتي الفاء لما وجد الرابط، وهذا لا يستقيم في الصلة على الذي استقر أنه صلة. ثم قال: بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. يقول حتى فإنها تأتي المعطوف فيها يأتي بعضا مما قبله وغاية له، تقول: مات الناس حتى الأنبياء. حتى الأنبياء، الأنبياء بعض من إيش؟ من الناس. وأيضا تقول: قدم الحجاج حتى المشاة، حضر الطلاب حتى كبار السن. كبار السن دائما خلوكوا عندكم يعني الإيجابية، لا تذهبون إلى، وكلها كلمات، الدعوة كلها إيش؟ كلها كلمات، لكن اجعل الكلمات دائما فيها إيجابية. نستطرد خليه ولا ما نستطرد؟ خلاص يكفي؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأم بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. يقول أم فإنها تأتي عطفا لكن بعد همز التسوية، أزيد عندك أم عمرو؟ فأم هنا تأتي حرف عطف لكن بعد الهمز، وهو همز التسوية، أو همزة عن لفظ أي مغنية. أيهما عندك؟ أيهما عندك؟ فهنا الأم فإنها تأتي بعد همز التسوية. سواء علينا أجزعنا أم صبر، أجزعنا أم صبر. إذن أم حرف عطف تأتي بعد همز التسوية. فأزيد عندك أم عمرو هي بمعنى أيهما عندك، ولهذا هنا يقول المؤلف: أو همزة عن لفظ أي مغنية. يعني إما تسمي هذه الهمزة، تسميها همزة التسوية، أو همزة عن لفظ أي مغنية. هذه الهمزة أزيد أم عندك هي مغنية عن أي، يعني كأنك تقول أيهما عندك، زيد أم عمرو. فهذه الهمزة لها هذان إيش؟ الاسماء. وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أمن، يعني قد تسقط هذه الهمزة إذا كان ما في لبس، إذا كان ما في لبس أحيانا تأتي مذكورة وأحيانا تأتي محذوفة إذا أمن اللبس، زيد عندك أم عمرو، فهنا قالوا لا يكون في ذلك لبس. قالوا وبانقطاع، طبعا مثل السقط سواء عليهم أنذرتهم قراءة أخرى أم لم تنذرهم، هنا أسقطت الهمس، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، والقراءة الأخرى أنذرتهم أم لم تنذرهم. قال وأم، نعم، وبانقطاع وبمعنى بل، وفت إن تكو مما قيدت به خلت، إن تكو مما قيدت به خلت. يقول وبانقطاع وبمعنى بل وفت، هذه بل إن تكو مما قيدت به خلت، فهذه تأتي للتوكيد، يقول تأتي أحيانا الهمزة كلمة أم تأتي أحيانا للانقطاع وبمعنى بل، إن كانت وفت بالمعنى وما يحتاج القيد السابق وهو أنها تأتي بعد استفهام، إن تكو مما قيدت به خلت، فأم يقولون افترى، أي بل يقولون افترى، لا ريب فيه إيش من رب العالمين، أم يقولون افترى أي بل يقولون افترى، فتأتي هذه أم بمعنى الانقطاع ولا تحتاج أن تقيد بهمز إيش، همز الاستفهام. قال خير، أبح، قسم، بأو وأبهمي، واشكك، وإضراب بها أيضا نمي. يقول أو حرف عطف تأتي بمعنى التخير، وتأتي بمعنى الإباح، وتأتي بمعنى التقسيم، وتأتي بمعنى الإبهام، وتأتي بمعنى الشك، وتأتي أيضا بمعنى الإضراب، كل هذه فإنها تأتي. تقول اقرأ النحو أو الصرف، هذا أنت إيش مخير، احضر ماشيا أو راكبا، هذا شيء إيش مباح لك، إن شئت هذا وإن شئت هذا. قالوا الفرق بين التخير والإباحة أن الفرق أن التخير يمنع الجمع والإباحة لا تمنع إيش الجمع. أيضا تأتي معنى للتقسيم، تقول الكلمة اسم، خليه خذها، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، الكلمة اسم أو فعل، هنا أو بمعنى إيش، معنى التقسيم، يعني تقسيم الكلمة اسم أو فعل أو حرف. وتأتي أيضا يقول المؤلف رحمه الله بمعنى إيش الإبهام، يعني أنت تعرف من جاء، تقول جاء زيد أو عمرو وأنت تعرف، هذه الكلمة إعرابها مرفوعة أو منصوبة، أنت تريد أن تبهم على إيش، على السامع، وأنت تعرف أن إعرابها إيش، أنها منصوبة، فأيضا تأتي أو بمعنى إيش، تأتي أيضا بمعنى الشك، كذلك جاء زيد أو عمرو أنت شاك ما تدري هل هذا جاء أو إيش، وأيضا تأتي بمعنى إيش الإضراب، حضر 40 طالبا بل 50، تضرب عما سبق، يعني الذي حضر ما هو 40 وإنما 50، بل 50، يعني هي بمعنى بل، هي حضر 40 طالبا أو 50، أو هنا بمعنى إيش الإضراب، يعني بمعنى بل، ولهذا قال وإضراب بها أيضا نمي كذلك. إذن هذه كلها معاني إيش أو. قال وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق لللبس منفذا، يقول ربما جاء بعد الواو، أي تأتي بعد الواو إذا كان ما في لبس، إذا كان ما في لبس، يعني هذه أو تأتي بمعنى الواو لكن ما في لبس، المعنى واضح أن الواو هذه بمعنى إيش، بمعنى أو بمعنى الواو. ثم قال ومثل أو القصد، مثل أو القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، يقول ومثل أو القصد إما الثانية، يعني إما الثانية تأتي بمعنى أو، تقول اقرأ إما النحو وإما الفقه، يعني اقرأ النحو أو الفقه أو الفقه، فإما هذه تأتي بمعنى أو، لكن يقول هذه إيش؟ الثانية. ثم قال: وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. يقول: وأولي لكن، لكن حرف العطف، فإنها تأتي بعد نفي، تأتي بعد نفي، تقول: ما ضربت زيدا لكن عمرا، لكن عمرا. فلكن هذه تأتي لكن بعد نفي أو نهي، لا تضرب زيدا لكن عمرا. إذن لكن تأتي بعد نفي وتأتي بعد نهي، ولا نداء أو نداء أو أمرا. يقول: وأيضا حرف لا يأتي حرف عطف لكن بعد النداء، يا زيد لا عمرو، أو بعد أمر اضرب زيدا لا عمرو، أو إثباتا جاء زيد لا عمرو. إذن لا تأتي حرف عطف بعد نداء أو أمر أو إثبات. ثم قال: وبل كلاكن بعد مصحوبيها، بل مثل لكن بعد مصحوبيها، ما مصحوباها؟ ها؟ النفي والنهي، أحسنت اللي ذكرت قبل قليل. وأولي لكن نفيا أو نهيا، يقول: بل مثل لكن بعد النفي والنهي كذلك، إذا كانوا إيش؟ ما ضربت زيدا بل عمرا، هذا بعد النفي، النهي لا تضرب زيدا بل عمرا. إذن كذلك بل مثل إيش؟ لكن، كلم أكن في مربع بل تيها. طيب: وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي. يقول: انقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي. قام زيد بل عمرو، الأول زيد حكمه أنه إيش؟ قام. ولهذا قال: وانقل بها للثاني حكم الأولي. يقول: بل عمرو أي كذلك قام، وكذلك الإعراب. والأمر الجلي، والأمر الجلي، وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي. من حيث الإعراب يحصل إعراب، لكن من حيث الحكم فأنت تنقل حكم الأول الثاني وتلغي الأول. يعني قام زيد بل عمرو، يعني انتبه، الذي قام لم يكن زيد وإنما إيش؟ عمرو. لهذا قال: في الخبر المثبت، في الخبر المثبت قام زيد بل عمرو، يعني الذي قام هو عمرو وليس زيد. إذن هنا يقول المؤلف: انقل بها للثاني حكم الأول. حكم الأول في الإسناد: جاء زيد بل عمرو، المجيء أو القيام أو القراءة، قرأ زيد بل عمرو. تنقل حكم الثاني، تنقل حكم الأول للثاني، متى؟ في الخبر المثبت وفي الأمر الجلي أيضا، اضرب زيدا بل عمرو. الأول ملغي من حيث الحكم، يعني هذه بل للإضراب، الانقطاع عما سبق. قال: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. يقول: إذا عطفت على ضمير متصل، هذه مرت علينا أيضا بماذا؟ بعطف. طيب: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. تقول: حضرت أنت وأخوك، ما تقول حضرت وأخوك، أنت الآن تريد أن تعطف أخوك على إيش؟ على الضمير المتصل حضرت، تقول حضرت وأخوك، هذا ما يستقيم. إذا أردت أن أظن مرت علينا بالتوكيد، التوكيد، إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل لا بد أن تأتي بفاصل وهو الضمير المنفصل، تقول حضرت أنت وأخوك، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم، مو لقد كنتم وآباؤكم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. لهذا قال: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أو أي فاصل، لا يشترط الضمير المنفصل، أي فاصل تفصل به بين الضمير المتصل والمعطوف عليه. لكن يقول ما يستقيم أن تعطف مباشرة: جنات عدل، جنات عدل يدخلونها ومن صلح. ومن صلح عندما أردت أن تعطف أتيت بذلك يدخلونها. فهنا تجد أن أو فاصل ما وبلا فاصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. يقول أحيانا يرد أيضا بلا فاصل لكن هذا في النظم منتشر، في النظم فاشي لكن هذا ضعيف اعتقد إيش ضعفه. ثم قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. إذا عطفت كلمة على كلمة مجرورة بحرف جر فلا بد أن تعيد هذا الحرف. تقول: مررت بزيد وبعمر، ما تقول مررت بزيد وعمر. ولهذا قال: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما، هذا لازم قد جعل. ثم قال: وليس عندي لازم. يقول أنا ابن مالك ما أرى أن هذا لازم، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. هذا قد ورد في النظم الصحيح، بل جاء في القرآن: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما قال تساءلون به وبالأرحام؟ أعاد الحرف؟ ما أعاد الحرف. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا ليس عندي لازم، أنا لا أرى أن هذا إيش لازم، أنك إذا عطفت على مخفوض تعيد نفس الحرف الخافض. إيه نعم. سواء زيد أو ضمير، المهم على مخفوض، مخفوض بحرف إيش؟ بحرف خفض. طيب الأرحام هنا معطوفة على ماذا؟ معطوفة على إعرابها إيش؟ واتقوا الله تسألونا. لا، الواو عاطفة. الهوية معطوفة على إيش؟ على هاء. هو جاء بها استدلال على أنه ما تكرر حرف الخفض. طيب لماذا قالوا الأرحام؟ معطوفة على إيش؟ محل إيش؟ الهاء، محل الهاء المفعولية. تساءلونا يعني كان منصوبة، لكن الباء هذه هي التي منعت هذا النصب، فهي على المحل. وربما إذا كان تدخل من بعيد في نزع الخافض، واتقوا الله تساءلون به وبالأرحام، عندما ينزع الخافض تكون الكلمة إيش؟ تنصب، قد يكون ذلك. ها؟ نقل سماعي. طيب هذه جت. يعني على أن الحرف جر، ما هي معطوفة على الهاء، هي معطوفة على الهاء، ولهذا نقول معطوفة على محل الهاء النصب. ثم قال: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو لا لبس وهي انفردت. يقول: الفاء قد تحذف مع ما عطفت، يعني الفاء والكلمة المعطوفة بعدها تحذف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الآية: أي إنسان مريض، أي إنسان مسافر، يجب عليه أن يقضي أو في شيء محذوف؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طب أنا في شهر رمضان كنت مريض وسافرت وأنا مستمر في الصيام، هل يجب علي أن أقضي؟ فأفطر. أحسنت، هذا التقدير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام الأخرى. إذن الفاء والكلمة المعطوفة عليها حذفت. ولهذا هنا المؤلف يقول إيش؟ والفاء قد تحذف مع ما عطفت، يعني مع الكلمة التي بعدها. ابن حزم يقدر التقدير، ابن حزم يلزمك إذا أنت مسافر أن تفطر، ما يجوز لك إطلاقا. من كان منكم مريضا أو على سفر فوجب عدة من أيام الأخر خلاص. لكن جمهور العلماء يقدرون التقدير السابع. ثم قال والواو لا لبس وهي انفردت، يعني والواو كذلك تحذف مع المعطوفة، المعطوف مع الكلمة التي عطفت بها، وهذا إذا كان ما في لبس. يقول إذا كان ما في لبس وهي الضمير يعود على إيش؟ الواو هي أقرب مذكور. وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. يقول أيضا الواو هذه انفردت بإيش؟ بأنها تحذف العامل الذي قبلها وتبقى الكلمة المعطوفة. لكن يقول إذا كان ما في لبس دفعا لتوهم لوهم التقي، مثلا لو قلت غسلت في الوضوء، يعني غسلت اليدين والرأس، هنا محذوف العامل والعامل هنا معروف، لا يمكن يكون نفس العامل هذا بالمعنى، لأن الرأس ما يغسل، الرأس يمسح. إذن غسلت اليدين ومسحت الرأس. إذن هنا يحذف العامل مع الواو، لكن هذا قال انفراد فيها إذا كان هذا الأمر ظاهر وليس. ثم قال وحذف متبوع بدا، بدا يعني ظهر، متبوع المعطوف عليه كان ظاهر، وحذف متبوع بدا هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. يقول وحذف متبوع بدا يعني معروف ظاهر الكلام يؤيده، فهذا يقول جائز استبح، هذا مباح. رأيت زيدا وعمرا، ثم تقول جاء زيد وحضر، فيظهر من الكلام المحذوف الذي قد حذف. ولهذا قال وحذف متبوع بدا أي ظهر هنا استبح، وعطفك الفعل على الفعل يصح، تقول يقعد زيد ويقوم، هنا عطفت إيش؟ يقوم على إيش؟ على يقعد. فيقول كذلك عطف الفعل على الفعل إيش؟ لا بأس به. في سورة الفرقان إيش؟ يضاعف له العذاب. أول آية إيش؟ لا لا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يضاعف له العذاب هي معطوف على إيش؟ على يلقى. فأيضا تأتي الأفعال معطوفة، ولهذا يقول وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطف على اسم شبه فعل فعلا، يعني يكون المعطوف عليه اسم شبه الفعل، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مشبه، ثم أنت تضيف أو تعطف فعل عليه. قال فالمغيرات صبحا فأثرن به نقع. فالمغيرات هذا اسم، هذا اسم يشبه الفعل، اسم فاعل، فعطفت عليه فعل فأثرن به نقعا. وعكسا استعمل تجده سهلا، أحيانا العكس اسم الفاعل أو اسم مفعول يعطف على إيش؟ على الفعل. يذهب تقول يقرأ الدرس والضارب محمد مستمر ونحو ذلك، تعطف إيش؟ تعطف اسم فاعل على الفعل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى البدل، اقرأ يا خلي. تالي المنصوب بحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا ضابطا وفاقا وما يجتمي عليه يلفى أو كما حكم ببدل، وذلك ضوابيه من قصد صحيح ودون قصد غلط به سلم. يكفي. يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. البدل هو الذي يتبع ما قبله بلا واسطة، بلا واسطة يعني ما في حرف عطف بينهما، وهو المقصود ابتداء. ولهذا قالوا البدل على نية طرح المبدل منه، البدل على نية طرح المبدل منه. عندما تقول جاء زيد أخوك اطرح زيدا جاء أخوك، فتستقيم الجملة، فتستقيم الجملة. ولهذا البدل على نية طرح إيش؟ المبدل منه. قال: هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل. هنا بين لك أنواع البدل أربعة. النوع الأول المطابق، بدل كل من كل. النوع الثاني أو بعضا، بدل بعض من كل. النوع الثالث أو ما يشتمل، بدل اشتمال. النوع الرابع المعطوف ببل، المعطوف ببل. قال مطابقا يعني بدل كل من كل. جاء محمد ماذا؟ أخوك. إذن أخوك هذا بدل إيش؟ كل من كل. بعضا من كل، أكلت الرغيف نصفه، حضرت الدرس، لا لا لا لا لا، أنا طالع فيكم كذا، نجيب مثال كذا أو نجيب هنا على إيش؟ حضرت الدرس كله، نأكد، لكن حضرت الدرس نصفه أو ربعه أو ثلثه، لا ما أنا بجيب أمثلة ما في هذا الكلام. طيب حتى ألقيت، حتى ألقيت، ألقيت الدرس كله. ما نبغى يا شباب هذه الأمثلة أبدا. آفة طلاب العلم، ترى أنت السبب ما لي صراحة، آفة طلاب العلم يحضر درس درسين ويغيب عن البقية، لن يستفيد وسيبقى يدور في حلقة مفرغة. يعني يستفيد الخير والبركة وسمع الخير وكلمة لا شك طيبة، هذه ما نتكلم عنها نحن، لكن كعلم وطلب علم ما يستفيد. وهكذا الملقي، إذا كان الملقي والله بالبركة يعني يحضر ويكمل إلى نصف الكتاب إلى ربع الكتاب، هذا لن يستفيد حتى الملقي. ولهذا آفة الدروس العلمية عدم الاستمرار، عدم الاستمرار من الطرفين، من الطرفين، من الملقي أو من السامع. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: طيب أو بعض أو ما يشتمل، بدل اشتمال يكون جزء من المعنى. أعجبني زيد خلقه، علمه، هذا يسمى بدل إيش؟ اشتمال. زيد يشتمل على هذا. أو كمعطوف ببل، سيأتينا أن هذا يدخل فيه بدل الغلط أو بدل اتصال، تقول رأيت زيدا بل عمرا، يعني هنا إيش؟ بدل غلط، أنا بقول عمرو وقلت إيش؟ قلت زيد، أخطأت، هذا يسمونه بدل غلط، يسمونه بدل إيش؟ بدل غلط. طيب قال وذا، وذا هذا اسم شر يعود لماذا؟ المعطوب ببل الأخير، هذا أقرب مذكور أو أقرب مشار إليه. قال وذا للإضراب يعزو إن قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب. يقول هذا العط ببل هو بدل إضراب، بل هذه للإضراب، لكن أعزو إن قصدا صحب. أحيانا تقول جاء زيد بل عمرو، يعني انتبه لجاء مو بس زيد، حتى عمر جاء. ولهذا هنا يقول إيش؟ وذا الإضراب يعزو إن قصدا صحب، أنت قصدت أن تؤكد أن المعنى هذا لم يقتصر على الأول، فهذا نوع من بدل الإضراب. وأول نوع الثاني ودون قصد، أنت لا أصلا ما قصدت، أنت أخطأت، أنت بتقول جاء زيد قلت جاء عمر، قلت جاء عمر بل زيد، أنت ما قصدت أصلا أن تقول عمر، أخطأت فاستعجلت قلت جاء عمر بعدين انتبهت قلت بل زيد، هذا يسمى بدل غلط. إذن هنا المؤلف يقول بل هذه إما أن تكون أنت قاصدا، أنت قاصد المعنى للأول والثاني، أو لم تكن قاصدا وإنما قصدت الثاني فغلطت فقلت الأول. قال كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وأعرفه حقه وخذ نبلا مدى. يا سلام، جاب لك الأربع الأمثلة كلها. الأول زره خالدا، هذا بدل إيش؟ مطابقة، بدل كل من كل. طيب وقبله اليد، بدل بعض من كل. وأعرفه حقه، بدل الشمال. وخذ نبلا مدى من المدية، ها هذا يحتمل المعنيين، البدل تقصد ولا تقصد. إن كنت تقصد فهذا البدل الأول، يعني خذ نبلا نبلا وأيضا مدى خذ كذلك، أو أنك أخطأت تريد تقول مدى وقلت إيش نبل، فهذه الأمثلة تتحقق في أنواع البدل كلها. قال ومن ضمير الحاضر الظاهري، ومن ضمير الحاضر الظاهري لا تبدله إلا مع إلا ما إحاطة جلا، إلا ما إحاطة جلا. نعم. يقول ومن ضمير الحاضر الظاهر، يعني لا تبدل كلمة ظاهرة بضمير حاضر، ضمير غير مستتر، فهنا ما يأتي البدل إلا إذا أفاد الإحاطة، إلا إذا أفاد إيش؟ الإحاطة، لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، في إحاطة أولنا بدل منا لنا، بدل منا وهو ضمير إيش؟ ضمير حاضر. أي ضمير متكلم، أي ضمير متكلم، الحاضر متكلم أو مخاطب، لأن الضمير ينقسم إلى إيش؟ ضمير حضور وضمير إيش؟ غيبة. الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير حضور وضمير غيبة. ضمير الحضور ينقسم إيش؟ إلى متكلم ومخاطب. فهنا المؤلف رحمه الله يقول إذا كان المبدل منه ضمير حاضر، ضمير حضور يعني مخاطب ومتكلم، فلا تأتي بكلمة باسم ظاهر بدلا منه إلا إذا أفادت إيش؟ الإحاطة. قال إلا ما إحاطة جلا كما أشرت في الآية، لتكون لنا عيدا لأولنا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا. يقول أيضا كذلك إذا كانت ليست بدل مطابقة وافية لتفيد الإحاطة، أيضا لو كانت بدل بعض أو كان بدل اشتمال، فهنا لا بأس أن تأتي باسم ظاهر بدل من الضمير الحاضر، كأنك ابتهاجك استمال، كأنك ابتهاجك استمال. الكاف هذه ضمير حضور، ضمير خطاب، فأبدل منها ابتهاجك بدل، فهذا إبدال اسم ظاهر من ضمير حاضر. فيقول إذا كان أفاد المطابقة، يعني الإحاطة المطابقة بدل كل أو بدل بعض أو بدل اشتمال فلا بأس. وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا، أسعيد أم علي. يقول إذا أبدل من الاستفهام وجب أن يلي استفهاما، يعني إذا كان المبدل منه استفهام وجب أن يكون أيضا يلي استفهاما، مثل ما قال من ذا، أسعيد أم علي. الآن سعيد بدل من ماذا؟ من الأول. طب من اسم استفهام، إذن لا بد أن يتبع هو أيضا استفهام، يعني البدل يتبع المبدل منه. فإذا كان الكلام في أول استفهام وجب أن يأتي البدل بعد أداة استفهام. قال وبدل المضمن الهمزة، يعني مضمن استفهام يلي همزة، أيضا هو لازم إيش يلي همزة، كمن ذا، أسعيد أم علي. قال ويبدل الفعل من الفعل كمن، يصل إلينا يستعن بنا يعن. كذلك يأتي البدل فعل من إيش؟ من الفعل. قال من يصل إلينا يستعن بنا يعن، فهنا جاء بيعن بدل من إيش؟ من يستعن، فيبدل أيضا الفعل من الفعل. والآية السابقة احنا ذكرناها لكم ومن يفعل ذلك يلقى ثاما، ذكرناها احنا في أي مثال؟ عطف الأفعال. اي نعم. ومن يفعل ذلك أيضا يلقى أثاما يضاعف له، هنا يضاعف بدل يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى النداء، النداء. قال هذا آخر تابع أو انتهينا من التوابع، انتهينا من التوابع يا شباب، النعت والعطف والتوكيد والبدء. والنعت بنوعيه حقيقي وسببي، والعطف بنوعيه عطف بيان عطف ايش نسق. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بالمنادى، قال وللمنادى النائي أو كالنائية، يعني المنادى البعيد أو المنادى الذي هو كالبعيد. كالبعيد قالوا إذا كان إيش نائما أو ساهيا فله حكم إيش أنه بعيد. فالمنادى البعيد أو المنادى الذي يشبه البعيد مثل النائم الساهي يقول ناده بيا، عادة النداء تكون إيش يا. وللمنادى النائي أو كالنائي يا وأي وآ وكذا أيا ثم هيا. كم من أداة النداء الآن؟ خمسة. هذه يقول ينادى بها البعيد، يا فلان، أي فلان، فلان، أيا فلان، هيا. إذن أنت تنادي بهذه البعيد. قال والهمز للداني، الداني يعني إيش؟ القريب. أزيد أقبل، أزيد أزيد تسمعني. إذن همز لكل نداء إيش؟ القريب. ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه؟ لما سأل الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. طيب ووا لمن ندب، المنادى في الأصل مندوب وغير مندوب، طبعا كل هذه المباحث في غير المندوب. المندوب من الندب يعني المتفجع عليه أو المتوجع منه، فيندب الإنسان هذا الشيء. ها الدرس قال شو اسمه؟ الندبة. ممكن ممكن صح. نتأملها بعدين في وقتها. فهنا يقول ووا لمن ندب، يعني الشيء الذي أنت تندبه متفجع عليه أو متوجع منه. وزيداه وزيداه، فيكون و هذا هو حرف النداء للمندوب. أو يا يا زيداه، وغير واو لدى اللبس اجتنب. وغير واو يعني إيش؟ يا يا، لأن يا قد يحصل فيها لبس، لكن يقول إذا كان أمن اللبس واضح أنها للندب وإلا تشتر وإلا تشتر. ثم قال وغير مندوب، أي المنادى الغير إيش؟ الغير مندوب. ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلم. يقول المنادى المندوب غير مندوب يعني إيش من إيش؟ المندوب والمضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلم. هذه الثلاثة يقول لا تعرى من أداة النداء. طب وغيرها؟ قد يعر، قد لا تذكر أداة النداء. أما هذه الثلاثة يقول لا استثنيها، المندوب وزيداه هنا ما يأتي بدون أداة النداء، والمضمر عندما أيضا تنادي يا إياه فهذا أيضا ما تحذف أداة النداء. وما جاء مستغاثا تستغيث أنت به يا لزيد فهذه يقول ما تحذف أداة النداء. شوف وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى، غير هذه قد يعرى أما هذه لا. فغير هذه ممكن يوسف أعرض عن هذا، أين أداة النداء؟ هي يا يوسف لكن لم تذكر لم تذكر. إذن غير هذه الثلاثة قد تحذف أداة النداء. قال وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله. يقول هذا يكون في ماذا؟ في اسم الجنس والمشار له ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم يا هؤلاء. يقول المشار له تحذف، تحذف أداة النداء، وذاك وذاك الاسم المشار تعود عليه ماذا؟ في حذف أداة النداء، هو البحث الذي يتحدث عنه. يقول هذه حذف أداة النداء تكون في اسم الجنس أو المشار إليه أو المشار له، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي يا هؤلاء. اسم الجنس قالوا مثل أصبح ليل، يعني يا ليل يا ليل، ينادي النكر اسم الجنس فينادي الصباح. طيب قل، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله. يقول هذا الحذف في اسم الجنس والمشار اليه قليل، لكن فيه من النحات من يمنعه وانا اخالف في هذا، فانصر عادله يعني انصر من يقول انه يوجد لكن قليل، لكن ايش قليل. وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد، وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. المنادى خمسة أنواع: اسم مفرد علم، ونكرة مقصودة، ونكرة غير مقصودة، ومضاف، والشبيه بالمضاف. والمقصود طبعا في المفرد في هذا الباب ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. احنا مر علينا ان المفرد له اصطلاحات. المفرد في باب الاعراب ما ليس ايش؟ ما ليس مثنى ولا جمعا. والمفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة. والمفرد الآن في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المنادى على هذه الانواع الخمسة. المفرد العلم والنكرة المقصودة يبنيان على ما يرفعان به. زيد ترفع بماذا؟ إذن تبنى على الضمة، يا زيد، يا مريم اقنتي لربك، يوسف يعني يا يوسف. فهنا المفرد العلم يبنى على الضمة. طيب لو كان مثنى، المثنى يرفع بايش؟ بالألف. إذن يا زيدان مبني، جمع ذكر سالم يا زيدون، فيبنى على ما ايش؟ على ما يرفع به. هذا المفرد العلم. النكرة المقصودة كذلك، يا رجل اتق الله، هي نكرة لكن انت تقصد رجل بعينه، بخلاف نكرة غير مقصودة يا رجلا احذر من الفساد. فالنكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف لا تبنى هذه الثلاثة، وإنما تعرب، تقول يا رجلا، هذه نكرة غير مقصودة فتكون منصوبة، يا طالعا جبلا، هذا الشبيه بالمضاف، يا أبا عبد الله، هذا المضاف، أنت تنادي الآن هذه كلمة مضافة، يا أبا عبد الله، أبا منصوب عن نداء علامة نصب الفتح، فإذا كان مضافا عفوا الألف، أو يا عبد الله، يا عبد الله، هذا منادى ايش؟ مضاف، مضاف مضاف اليه، اذا منصوب. اذا المنادى ينقسم خمسة انواع، اثنان من هذه الانواع الخمسه مبني، وثلاثه معرب، معرب عن نصب. يقول هنا وابني، يعني اجعله ايش؟ مبنيا. ما هو؟ المعرف. اذا المفرد العلم، المفرد العلم اجعله ايش؟ مبنيا. وابن المعرف المنادى المفردة، المفرد لاحظ مفرد علم، المفرد العلم على الذي في رفعه قد عهد، كان يرفع بماذا؟ إذن ابني على علامة الرفع، الذي في رفعه قد عهد، عهد أن يرفع بالضم إذن ابن على الضم، وهكذا. ثم قال وانوي انضمام ما بنوا قبل الندى، وليجرى مجرى ذي بناء جددا. يقول الكلمة المبنية قبل النداء أيضا انوي انضمامها، هي مبنية لكن انوي أن تكون كذلك، يا هذا، يا هذا، هذا هي مبنية في الأصل، هي مبنية إيش؟ فالأصل يقول هي مثل المفرد العالم لأنها معرفة، فنوي انضمامها يعني كأنها دخل عليها النداء فبنيت على الضم، وانوي انضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذي بناء جددا، كأنه الآن دخل عليه النداء فأصبحت كلمة إيش؟ مبنية. والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا، يقول هذا بلا خلاف، الخلاف هنا معدوم يعني ما يوجد خلاف. ماذا على ماذا؟ على أن المفرد المنكور يعني نكرة مفردة لكن غير مقصودة، غير مقصودة، والمضافة أي المضاف، وشبهه أي الشبه المضاف انصب، هذا دائما يكون إيش؟ يكون معرب ويكون منصوب. قال انصب عادما خلافه. نعم. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن، يقول ونحو زيد ضم من نحو أزيد ابن سعيد لا تهن، إذا جاء علم وبعده أيضا علم فصل بينهما بابن يقول هنا يضم أزيد، أزيد فإنه إيش؟ يضم. ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد، المنادى المفرد العلم إذا وصف بابن وجاء بعد ابن يعني أضيفت ابن إلى علم ولم يفصل بينهما، فهنا يقول فإنه يضم، تقول زيد ابن. طيب والضم إن لم يلي الابن علم أو يلي الابن علم قد حتم، يقول في حالة أنه ما وجد علمين بينهما ابن، إما ابن بعد غير علم أو أنها جاء بعدها غير علم، ولهذا قال واضمم أو انصب. نعم. والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علما قد حتم، لكن المثال الأول انتبه، انتبه معي، ونحو زيد ضم وافتحنا، أنت في المثال الأول إذا جاءك علم وبعده علم بينهما ابن تقول أزيد ابن سعيد، أزيد ابن سعيد، لك هنا في ابن الضم والفتح يجوز إيش؟ الوجهان. عاد الإعراب ما يعني الإعراب لن تعجز عن الإعراب، أزيد أزيد أو يا زيد ابن، هنا ابن كيف نعربها؟ أعني ابن على القطع، على القطع. طيب أزيد ابن، ها إما تكون تابع لزيد أو على القطع أزيد هو ابن، خبر لمبتدأ إيش؟ محذوف. إذن إذا جاء علم ثم وصف بابن وبعد ابن علم فلك في الإعراب وجهان، لكن إذا لم تسبق بعلم ابن أو لم يعقبها علم يقول ليس لك إلا الضم، واضمم أو انصب نعم، والضم وإن لم يلي الابن علم أو يلي الابن علم قد حتم، هنا حتم الضم، يا رجل ها ابن، ورجل كذلك ابن، فهنا إذا لم تلي هي علم أو لم يعقبها علم وجب الضم. ثم قال واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، يقول واضمم أو انصب مضطرارا نونا، المفرد العلم والنكر المقصودة مر علينا أنهما إيش؟ يبنيان. طيب أحيانا اضطرارا تنوى، ومعروف أن التنوين إعراب، التنوين إعراب، ما يأتي التنوين مع البناء، فهذا طبعا من أجل الضرورة شعر، فإذا وجدت مفرد علم نون هنا يقول لك الوجهان إما تضم أو تنصب، فمثلا لو جاء في الشعر يا خالدا تقول يا خالدا أو يا خالد، يقول يجوز لك إيش؟ الوجهان، واضمم أو انصب، يعني إما بضم ونصب ما اضطرارا نونا. شوف اضطرار نون مما له استحقاق ضم بنية الذي يستحق أن يبنى على إيش؟ على الضم المفرد العالم أو النكر المقصود اللي مرت علينا، هي تبنى في الأصل على الضم أو إذا كانت مثنى تبنى على الألف. فهذه إذا جاءت في الشعر يقول ضرورة اضطر الشاعر أن ينونها، فلك وجهة، إما تنونها بالضم أو تنونها إيش؟ بالفتح. والأكثر اللهم نعم وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. يقول كذلك أن تجمع يا وأل في النداء هذا عند ضرورة فقط، يا الغلام يقول هذا ما يستقيم أن تجمع بين يا وأل إلا عند إيش؟ عند ضرورة في الشعر. يقول باستثناء لفظ الجلالة، لا هنا تجمع يا الله ومحكي الجمل، لو كانت جملة وأنت حكيتها شاب غرناها مثلا يا الشاب غرناها ونحو ذلك، إذا حكيت جملة يقول لا بأس، أو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة تجمع بين يا وأل يا الله. والأكثر اللهم بالتعويض، يقول الأكثر ما هو يا الله، لا عندما تضاف ميم الجمع ما يقال يا اللهم، وإنما يؤتى بميم الجمع ها وتحذف الياء ياء النداء، هذه الميم تعويض عن الياء المحذوفة فتصبح اللهم، هو نداء أنت تنادي الله يا الله يا الله، فلما أضفت ميم الجمع للتعظيم حذفت ياء النداء فأصبحت اللهم. والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي، في الشعر شذ يا اللهم أن يجمع بين ياء وبين ال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تابع المنادى، قال تابع ذي الضم المضاف دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. يقول تابع ذي الضم المضاف دون أل، يعني إذا أتيت بالمنادى ذي الضم، إيش المقصود بذي الضم؟ المبني على الضم يا زيد، طيب تابع، ثم أجيت بكلمة تابعة له هي مضافة لكلمة دون أل، تابع ذي الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا، مثال أزيد ذا الحيل، شوف يا زيد ثم أتيت بكلمة بعدها ما فيها أل لكنها أضيفت إلى كلمة فيها إيش؟ فيها أل، الحيل فيها أل، تقول يا زيد غلام الرجل، يا زيد تأتي بكلمة بعد المنادى المبني على الضم، هذه الكلمة مضافة لما فيها أل، قال هنا ألزمه نصبا ليس لك إلا أن تعرب هذا التابع بالنصب، يا زيد غلام رجل غلام الرجل غلام الرجل. فإذا أتيت بكلمة تابعة لمنادى مبني على الضم فإنه وأضيفت إلى كلمة محلى بأل تعين عليك النصب. قال وما سواه، وما سواه يعني وما سوى هذه الجملة بهذه القيود، منادى مبني على الضم أضيف إلى ما بعده جاءت كلمة تابعة ليس فيها أل وإنما أضيفت إلى كلمة فيها أل لازمك النصب. لكن لو تغير الوضع وما سواه ارفع وانصب واجعل كمستقل نسقا وبدلا، يقول وما سوى هذا فأنت بالخيار، يعني لو أتى منادى ما هو مبني على الضم يا عبد الله يا عبد الله ثم أتيت بتابع بعده، التابع ده ممكن تقول يا عبد الله الظريف يا عبد الله الظريف، تأتي بالنصب وتأتي إيش؟ بالرفع، لك في وجهان فقط الذي تلزم فيه بالنصب هو المثال الأول لكن غيره لا. فمثلا يا عبد الله الظريف، كيف نعرف الظريف؟ القطع، القطع ايش معنى قطع يا شباب؟ يعني ما تتبع الكلمة الثانية الكلمة الأولى، تقطع عنها تماما، فنعربها إعراب على أشياء محذوفة، يا عبد الله الظريف يعني نقول هو الظريف خبر لمبتدأ محذوف، يا عبد الله الظريفة أعني الظريفة مفعول به لفعل إيش؟ محذوف. ولهذا يقول ما سوى المثال الأول ارفع أو انصب، واجعلاك مستقل نسقا وبدلا. يقول كذلك فإن عطف النسق والبدل المستقل فيه هذان إيش، وأما النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل. واجعلاك مستقل نسقا وبدلا، يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبغى يبين لنا أن عطف النسق والبدل هذا مثل المنادى المبني على الضم، ليس يجوز فيه الوجهان، وإنما لا وجه. هذه طبعا مسائل مستطردة أراد أن يبين لنا. فيا رجل، يا رجل، ثم قلت زيد، يقول ليس لك هنا إلا أن تقول زيد، كأنك قلت يا زيد، يا زيد. وهكذا البدل، يا رجل زيد، ويا رجل وزيد، وكذلك عطف النسق يقول ليس فيها إلا مثل المنادى المعرفة المفردة المعرفة. ثم قال وإن يكن، وإن يكن مصحوب الماء نسق، ففيه وجهان ورفع ينتقى. وإن يكن مصحوب الماء نسق، فيأتي بعد ذلك كلمة معطوفة على هي فيها ال، هي فيها وإن يكن مصحوب ال ما نسق فيه، ففيه وجهان، مثل يا جبال أوبي معه والطير. يقول هنا عطف النسق، طبعا هي تابعة للمنادى بس المؤلف يستطرد، يقول عطف النسق بالواو إذا كان فيه ألف لا، إذا كان فيه ألف ولا فإنك لك فيه وجهان، إما بالرفع أو النصب. وإن يكن مصحوب الماء نسق، يعني جاب عطف النسق، ففيه وجهان. لاحظ يا جبال أوبي معه والطير، وفي قراءة والطير والطير والطير، ففيه وجهان ورفع ينتقى، يعني أنا أختار إيش الرفع، ينتقى أنا أنتقي إيش الرفع، أرجح لك إيش الرفع. وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، إذا جيء بكلمة لا تستطيع أن تناديها مباشرة فأنت تأتي بأيها، هذه مصحوب ألف فيها ألف لام، الكلمة فيها ألف لام، الرجل مثلا تنادي الرجل ماذا تقول؟ يا أيها الرجل. المرأة يا أيتها المرأة، ماذا نعرب الرجل؟ قال صفة مباشرة، ولهذا قال وأيها مصحوب أل، يعني أيها تأتي مع الكلمة اللي هي مصحوبة أل بعد صفة، ما الكلمة اللي تأتي تكون إعرابها إيش؟ صفة. يلزم بالرفع دائما تكون مرفوعة، يا أيها الرجل، ليس لك أن تقول يا أيها الرجل، لا، يا أيتها المرأة، قال بالرفع لدى ذي المعرفة. وأي هذا؟ أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. يقول وأي هذا؟ أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. يقول أيضا أي هنا إذا كانت لا ورد يرد دي نعم. وأيها، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، يرد. يقول وأي هذا، أنت الآن تنادي أو تنادي هذا اسم الإشارة، وقال وأي هذا مثل أيها الذي ورد، أي هذا كذلك، إذا ناديت اسم الإشارة فإنها تكون مثل الكلمة المصحوبة بأل مثل أيها، وأي هذا كأنك تنادي بأيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، لكن أن تكون أي بسوى هذا فإنه مردود، يعني إذا كانت ليس فيها الألف واللام أو ليست هذا اسم الإشارة فإنها لم تسند إلى الألف واللام أو اسم الإشارة فإن هذا يقول مردود. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، يعني يفوت المعرفة. واسم الإشارة كأي في الصفة، يعني تعرف اسم الإشارة صفة. يا هذا كيف نعرف ذا؟ وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. ثم قال في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. يقول في نحو هذا المثال سعد سعد الأوسي ينتصب الثاني سعد يكون منصوب الثاني ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، وأما الأول فلك فيه وجهان الضم والفتح وأمرها كما جاءت. ثم قال المنادى اقرأ خلي ترى بعضها شباب تمر كما تأتي لا تدقق بالحيل. يقول شو اسمه وجاوزه إلى ما تستطيع حتى لا يقعد أي علم عندك. إيه اقرأ طيب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم كيف تناديه؟ كلمة مضافة إلى ياء المتكلم قال واجعل منادى صح يعني منادى صحيح ما هو معتل إن يضف لأن المعتل تكلم عنه في باب سابق واجعل منادى صح إن يضف لياء يعني أنت تناديه بياء المنادى عندك يقول خمسة أوجه. الآن عبد هذه مضاف إلى ياء المتكلم عبدي عبدي وتريد تنادي عبدي ماذا تقول؟ يقول يا عبدي تحذف ياء المتكلم وتبقي الكسرة يا عبدي تناديها كما هي يا عبدا تحذف الياء وتفتح ما قبلها يا عبدا تحذف الياء وتأتي بألف نيابة عنها يا عبديا تجمع بين الياء والألف. إذن لك خمسة أوجه في نداء ما أضيف إلى يا إيش المتكلم. كذلك لو كان غلام نفس الشيء يا غلامي يا غلامي يا غلاما يا غلاما يا غلاميا تكون فيها إيش الخمسة الأوجه. قالوا فتح أو كسر وحذف ليستمر في ابن أمي يا ابن عمي لا مفر. يقول ابن أم وابن عم هذه إما أن تفتح أو تكسرها تقول يا ابن أم يا ابن أمي يا ابن عم يا ابن عمي لك فيها إيش الفتح والكسر. وحذف الياء استمر يقول لا تجيب الياء يا ابن أمي يا ابن عمي لا ما تأتي بالياء وإنما تحذف الياء والحذف مستمر ولك فيها الفتح والكسر. وفي الندى أبتي أمتي عرض واكسر أو افتح ومن الياء التاء عوض. يقول كذلك عندما تنادي أبتي وأمتي فإنه تكسر التاء يا أبتي يا أمتي والياء تحذفها ما تقول يا أبتي ومن الياء التاء عوض وتعوض عنها بالتاء وتعوض عنها ما تقول يا أبي يا أمي وإنما تحذف الياء وتعوض عنها بالتاء يا أبتي يا أمتي يا أمتي من الللل. طيب ثم قال أسماء لازمة النداء. هناك أسماء لازمة النداء وفلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا والطردا. يقول كلمة فلو وكلمة لؤمان وكلمة نومان هذه مختصة بالنداء يا نومان يعني يا كثير النوم يا لؤمان يا كثير اللوم كذلك يا فلو كذلك هذه الكلمات فإنها لازمت النداء. في سب الأنثى وزن يا خباثي يقول عند سب الأنثى يكون على وزن فعالي يا خباثي يا لكاعي يا فساقي تكون على وزن إيش على وزن فعال. والأمر هكذا من الثلاثي كذلك دراكي ضرابي يقول الأمر في اسم الفاعل يأتي أيضا مضطرد من الثلاثي. وشاع في سب الذكور فعل يا غدر أنت تسب إيش الذكور يا غدر يا فسق يا لكع. يقول وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس هذا ما هو مقيس وجر في الشعر فلو وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس. وجر في الشعر فلو أيضا يأتي في الشعر مجرور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.